قد ضلوا وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإليك يا ربنا يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.